بسم الله الرحمن الرحيم كون يهديتي ب اوراديو من المنتدى السلفي السلفي السلفي دون دو كو جوند تاتابيري اندرند دو دفتر البوردا للبصيري وندو ده مصيب من ماكتب ابو جميلة إسحاق جلو حفظه الله تعالى فليتفضل مشكورا ومأجورا. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. على هذين جكتو oɗon woni ɗiɗo jondeji meɗen aray ha joni ko e ndeɗo deftere ko ɗum woni burda, woni ko wonɗen e ɓanginde ko woni e nder mayre immorde e lundal leydi. Aray dambugal ngal hikkinten ɗo ngal ko dambugal ko ɗum woni jeenaya ɓangal alfaslu attasi fi tawassuli bi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Ngal ɗo dambugal ko ɗum woni sappo ko ɗum woni jeenayaɓal e ndeɗo deftere ino yewta en fi waɗugol ne laaɗon sallallahu alayhi wa sallam jokkorgal fi yettagol Allah subhanahu wa ta'ala. Haray en ardinayi daƴƴande raɓɓuɗu nde telenkodiri e oɗo masala attawassul, attalde en naatande gimɗi ko addi kon ɓanginen ella ko woni e muɗum. Haray la shakka oɗo mawdu ndeɗo toɓɓere hende hana yanñede moƴƴa fi faamugol nde, ko waɗi ɗon ellaji buyhino waɗi hino waɗi e muɗum. Naam, haray oɗo masala attawassul ko fanda e muɗum wondema ko ɗaɓɓugol yottorgal ko yottore ka Allah subhanahu wa ta'ala. Ko ɗon si karmo koɓe ɓen ɓe jantani en telen ka hala arabu telen ko yondiri e mana attawassul wana arraghib al-Isfahani rahimahullahu ta'ala jantir ɗum fil mufradat. O wi'i wondema alwasila attawassul, o wi'i rahimahullahu ta'ala الوسيلة التوصل إلى الشيء برغبته أو برغبة، وهي أخص من الوسيلة لتضمنها لمعنى الرغبة. قال تعالى وابتغوا إليه الوسيلة، وحقيقة الوسيلة إلى الله تعالى مراعاة سبيله بالعمل والعبادة وتهري مكارم الشريعة، وهي القربة والواصل الراغب الى الله تعالى. وجنتني ان دو كانكو قدوم وني الراغب الاصفهاني رحمه الله تعالى في مفردات فتكون الوسيله اي وندم التوصل الى الشيء برغبه قوادو قول رورا يهون في يتقول لهون تاتا حين رر الى في مور. نعم، ها بجنتني او دو ايه وبتغوا اليه الوسيله ɓe wi haqiqa muɗum on ko wattangol lila kipa lawol Allah subhanahu wa ta'ala ngol e gollugol golle e tawata ɗe ɗo waway nafude neɗɗanke on immorde e jokkugol sharia on ko wi'i kon ɗoy ɗum ɗo kadi hino waywano koñete kon alqurba wondema walwasil arraghib ila Allah ta'ala. Almuhim, si tawi woni en ndaari ayeji arɗe e muɗum ɗen telen ko yondir alwasila ngam attawassul, si ɗeɗo ayeji ɗe famaka e nokku majje la shakka neɗɗanke on waɗa e joni kafidaɗo hakkunde mum e Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala no yewti en e nokkuyel ɗiɗi ka sorat al-ma'ida e ka sorat al-isra fi oɗo masala. نكوك الله سبحانه وتعالى بي يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. الله سبحانه وتعالى أوي كون يكون قل الله سبحانه وتعالى نقوم قل لمحي لن قلن لقلتن قلتنا الله سبحانه وتعالى تندن في لول الله سبحانه وتعالى قلن قسع ملت آية إمهم كسورة للصلاة الله قولهم وي أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمة ويخافون عذاب إن عذاب ربك كان محذورا. تم بدون يند لهور مدن رقب ليتر قلق الله سبحانه وتعالى قل لمؤي قلتر الله سبحانه وتعالى كهن تم بمؤير تند قل كم بهور رقب قل لمؤي قلتر الله سبحانه وتعالى. إذن أولو آية وندق سورة المائدة ستيوني إنداري مفسرين إن جمرا بتفسير من هنو يوتي مكو انتوي وسيلة فاندا بدوء ونا وأبو النلاء صلى الله عليه وسلم ينقل فيك يترك الله سبحانه وتعالى نا وأبو الولياء بن ينقل فيترك الله سبحانه وتعالى نا وأبو الهيئة يترك الله سبحانه وتعالى ونكو فاندا آية جديد. قرنس إمام جرير الطبري رحمه الله تعالى كتفسير مقبب ماكي واندم يا أيها الذين آمن يا أيها الذين صدقوا الله ورسوله فيما أخبرهم كأنه يمبغون بالله سبحانه وتعالى نلاد مقبب صلى الله عليه وسلم كبهم فيتكم ووعد من الثواب يكون كأو فد إمر بإبراج وعد من العقاب نعم يكون كو هبلي كدي إمر بألت اتقوا الله قل الله سبحانه وتعالى يقول أجيب الله فيما أمركم ونهاكم نوت الله سبحانه وتعالى يبريكم إكو هديكم بالطاعة له في ذلك نفتقل وابتغوا إليه الوسيلة نقوم يطرق الكمككم الله سبحانه وتعالى. ابن جرير ماكي يقول واطلبوا القرب إليه بالعمل بما يرضي واطلبوا القرب إليه بالعمل بما يرضي نبتر الله سبحانه وتعالى قل إتاتاً قل لدون الله سبحانه وتعالى نريد إذا يكون بفرد يوضع آية كواننون ابن كثير رحمه الله تعالى اجرني انك تفسير مقبه ابن عباس رضي الله وقاء ابن عباس رضي الله عنهما معنى الوسيلة وفانا ننكو القربة وانا ننكا دي بجرني ام مجاهد وننكا دي بوائل وننكا دي حسن وننكا دي عبد الله بن كثير وننكا دي السدي وننكا دي ابن زيد وننابر اذن وننكا دي بجرني ام قتاد رحمه الله تعالى فيك يودري نفق الله سبحانه وتعالى وابتغوا إليه الوسيلة أي تقربوا إليه بطاعته والعمل بما يرضي فاتر الله سبحانه وتعالى لبت قلم اقل لأتوات ديده مويدكم الله سبحانه وتعالى رنسب ابن كثير رحمه الله تعالى بماك وهذا الذي قاله هؤلاء إلا إما لا خلاف بين المفسرين فيه قبيلو هوري بيئكم لر الألاء مودن تلن كفروا بالقرآن مسألة هم تلن كدر الوسيلة الوسيلة هي التي يتوصل بها إلى تحصيل المقصود إذن من ظهن يبتر فيه قبل كن قنقا كهم فاندي أمور إذن ستاون ينتسك كدن ظهر انتوى يكفان راكم أمورن رقب الوسيلة والله سبحانه وتعالى فاندكم كالقرآن اكواركم فسن الله صلى الله عليه وسلم ناوره التقع بحق دبني الله سبحانه وتعالى. قدوم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بماكي فمن جعل الملائكة والأنبياء وصائت يدعوه ويتوكل عليه ويسأله جلب المنافع ودفع المضار مثل أن يسألهم غفران الذنب وهداية القلوب وتفريج القلوب وسد القافات فهو كافر بإجماع المسلمين. فما قال ابن تيمية رحمه الله تعالى؟ قال هو وقت ملائكة بين كلمة أن بين هيدو لهم نبدا بين هم فويتو إدوما بين هم لندو بفي فول وقلنا فكلمة يدنو قلنر وان لندا قلب في يافة قلبكات إفيو قل قلوني برد بين إهنتو قل قلوني لراجي كانما يتقول كونكو جبت يبين مرد يتين إما فندي بما كيف هو كافر بإجماع المسلمين. وذا رأيته كيف الكفتن ده قلوني كرمكو ببين. إذن ملايكا ببين النبا ببين بوعدتاك يتر قل فويتو إذو ما بلندو بفي فوتو قل نفما دونو اللر النبا ببين قلوني كو أردني في وتقنتو وده kunde mabbe hakunde Allah subhanahu wa ta'ala e etagore ko wan mun kadi bani adama hedditi be fu banete be ko yimbe mudube etabe ko beedo e beedo beedo hobbe wada kanke dum wada kanke dum kambe ten idan haray ko ko boseri wadi do la shakka dum do ko illa molana dambugal hertorgal teven telen fi wadu gol la don sallallahu alayhi wa sallam يطرغل الله سبحانه وتعالى. إذن قوانوني جلو قوانون بيوائي باطن الله صلى الله عليه وسلم نطنق دي وقت دي جو قرغل إمور دي كرم ومقبئ إمور دي وليا بمقبئ هاي دوندو دوندو لا شك دوندو دوندوك إلا دوندوك إلا مولانا دليل الله يطران حجم السنة إن عرفي رنتنغل رنتنغل دوندو. نعم أما جمتكو أدكم إمودون تجي يا امم قطين دينان داون دما قول الله صلى الله عليه وسلم يطرغل وان شيخ الاسلام التيمية رحمه الله تعالى جنتورينو او وي كان كو بوسيري وان دما جيم دي ماكو سنغون غالدو لي سنغالدو دمغال الفصل التاسع في التوصل برسول الله صلى الله عليه وسلم او وي إن آت ذنبا فما عهدي بمنتقضي من النبي ولا حبلي بمنصري. قوي وانما إن آت ذنبا فما عهدي بمنتقض من النبي ولا حبلي بمنصري. وانما ستيوني عدي كنوني بكات أهدي هل بقال مقنقل ونافر فتونقل تلن نلارن صلى الله عليه وسلم وقال قل وجوجي تينقل كيوما لن كهما لن دوناكو فرطتون دوناكو دوناكو تجتا ووالي نلارن صلى الله عليه وسلم دو جنغ هدوية في جابة القدومة لديدو جمدي مقود يؤدي لا شك إلا مولنا بهين أمود قلن واني إلا قويل إن آتي ذنبا فما أهدي بمنتقض وانما ستيوني وديك دوني بكاتك وأرضي بكاتك الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. نعم سأرضي بكاتك دونك الله سبحانه وتعالى هري مجبد أهدين الله صلى الله عليه وسلم واندما ويافت بكاتو جي مقل إذا وي واندما الله صلى الله عليه وسلم وكم يونك يافت بكاتو إذن كاك الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى قد انصوي ومن يغفر الذنوب إلا الله ثم يأخذ بقى جنسين الله سبحانه وتعالى. إذن سابنين لأن صلى الله عليه وسلم فرب يعطي سابنين الله سبحانه وتعالى وكان قوني كترط الآيات كان قوني كجرط الآيات وعضو بقى كل قول وكرم وقب وير نكونتنا كمجارة كنت يكون شريعة مجارة كنت يكون دينة قلنا ويرتا وندما إن آتي ذنبا فما عهدي بمنتقض سمي أرضي بكات يوم القيامة aadi ko mi haldidine laaɗo kon sallallahu alayhi wa sallam wona ko firtoto ɗum ɗo ko ellam wolana, ɗum ɗo ko ellam wolana. Naam, elaɗon no arbata noon ne laaɗon sallallahu alayhi wa sallam noddi suudu muɗum ɗume fofko maɓɓe, ɓe sakkitori geɗal jo maɓɓe on ko ɗum woni Fatima radiallahu anha. Fatima geɗal jo ne laaɗon sallallahu alayhi wa sallam kono woni ko nelaaɗon sallallahu alayhi wa sallam, maa kani geɗal jo muɗum, geɗal jo muɗum reedu, geɗal jo muɗum reedu, wondema yo lanndo ɓe yo torɓe ko yondiɗi e jawdi, si tawi woni ɓe mari ɓe jonnayi. Kono noon ɓe waawanaamo hay e meere ko ɗum woni ka Allah subhanahu, ka Allah subhanahu wa ta'ala. Idan hono huseeri kañum wi'irta wondema harayi si tawi woni ardoyi e bakkatu ka Allah subhanahu wa ta'ala oɗo harayi o waaway mo ko ɗum woni e yaafana ɗum. Idan miɗen wi'a la sakka ɗum ɗo, ɗum ɗo ko ella, ko ella wolna. Na nokku ka o wi'i kadi fa inna li zimmatan minhu bi tasmiyati muhammadan wa huwa awfa al khalqi bi dimami. Allahu akbar. Fa inna li zimmatan minhu bi tasmiyati muhammadan wa huwa awfa al khalqi bi dimami. Wondema himo jogi ko innete kon ahadi, o jogi ko innete kon ahadi ka Allah subhanahu wa ta'ala, mo jogi innete kon ahadi ka hakkunde makko ene laaɗon sallallahu alayhi wa sallam. Ko honno woni ndin ahadi, kono woni nden hoolaare, sabu wondema ko Muhammadu woni ko o wiyete, sabu wo ko Muhammadu woni ko kanko buseeri woni ko o wiyete, ɓay tum woni kanko kadi ko Muhammad woni ko o wiyete. Nelaaɗon sallallahu alayhi wa sallam kañum kadi ko Muhammadu woni ko wiyete. Aray sabu innugol mo nde ɗo innde, naam ɓay ko o tokora nelaaɗon sallallahu alayhi wa sallam kanko kadi haray o hula yawma alqiyama bakkatuji makko ɗin ko yaafetee ɗum sabu sabu ngal ɗo, sabu ngal ɗo haldigal. Allah si tawi woni en ndaari nde ɗo yewtere makko kanko ko ɗum woni huseeri, en tawayi no woodi ka nde ɗo yewtere ko ɗum woni ka nde mahi, nde ɗo yewtere no woodi ka nde mahi. E maako nelaaɗo e maako mo ɓe dambi e nelaaɗo on sallallahu alayhi wa sallam, wondema kala wiyaaɗo Muhammad, naam harayi oɗo o heɓay ko innete kon tefoore nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam, nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam sollano yeymo yawma alqiyama. La chakka hadis arɗo e muɗum on, hadis on ko hadis mawdou makdou bakaɗo nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam. Hadis on arɗo ko yowndiri e nde ɗo yewtere, hadis on hino ari ko ɗum woni ka soyoti, hadis on hino ari ka soyoti. Naam, oɗo hadis mo ɓe janti fi muɗum tawen ko yondiri kala innaado deedo inde nelaado sallallahu alayhi wa sallam onaato e ko ɗum woni onaatata ko ɗum woni yiite hadis on hadis mawdu ko makhdhuub ko fenaado e nelaado sallallahu alayhi wa sallam bakaado e nelaado sallallahu alayhi wa sallam hadis on ko non woni ko wi wondema يوقف عبدان بين يدي الله عز وجل فيقول الله لهما ادخلا الجنة فإن النبي صلى الله عليه نعم فإني ورضي من المنتدى السلفي حديث قبي وندما يوقف عبدان بين يدي الله عز وجل فيقول الله لهما ادخلا الجنة wondema jiya be do darnoyta yeso Allah subhanahu wa ta'ala do woni nyande dargal be wi ane wondema nate aljanna na wondema ne rasul sallam be makani be وندم الله يدخل النار من اسمه محمد ولا احمد هذه سنه فربيو دارنت يوم القيامه دارنغال بيني بنات الجنه ناتتا كودون وني كادر ييته ام متاوتا اندمو دون كو محمد ما دون احمد ويدي حديث حديث موضوع مقدوم فنادى النبي صلى الله عليه وسلم في تون ان نقول ان النبي صلى الله عليه وسلم يلي دون هينو واوي داندو دن دانكي اون كودون وني ييتين نادام علي جنن النبي صلى الله عليه وسلم لا شك اي ستوني كو محمد ما هو احمد وني كو ييتدا ستاي وني لوني نتي به احمد لوني نتي به محمد اكو هيفر ما عرفوا يبشير فوق إذا تسكوا أن ونادوا بل هاي ستيولي كون بلد إلا صلى الله عليه وسلم وونام هاي ميرك الله سبحانه وتعالى نعم أما بيقول يعني إلا صلى الله عليه وسلم لو يعني لو يبدأ أن فاطمة هو رمضون لا أغني أنت من الله شيئا مير بواونام الله سبحانه وتعالى كون بصيري في القول لنجول أهدي أهل هذا صلى الله عليه وسلم ونبعكو محمد ونبعيته إلى أن صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم إلى أن صلى الله عليه وسلم دنبو ييمو لذي يأكو وي يسنقلين قلبو دنبو قل فقيم إمكو إن لم يكن في معادي آخذا بيدي فضلا وإلا فقل يا ذلة القدم لم يكن في معادي آخذا بيدي فضلا وإلا فقل يا ذلة القدم لا شك أن ذلك ندقل استغاثة فابن رجل للآدم صلى الله عليه وسلم ويقول لما ستيوني على تاكي قلوني كذا قلوني كذا درنغل أجوكتي دولم نعم أرأي تيكي تيكي يوم مرتان دواري كانوا لكو فابن رجل للهرم صلى الله عليه وسلم لأن لتنم الاستغاثة الاستعانة الاستعاذة فابن رجل مول رجل ولن رجل كنتو فوق الدوة وأن تدعي الله سبحانه وتعالى قل أعوذ برب الناس فاستغيثون ربك وإذا استعنت فاستعن بالله إذن إذن إذن فوق أن تدعي الله سبحانه وتعالى سلطان دي ولي نران الله رسول صلى الله عليه وسلم قل الله سبحانه الله يرفض سلطان دي مولوطان الله رسول الله عليه وسلم قل دي الله سبحانه الله يرفض سلطان دي فابن ربان الله سبحانه دين نانغل دي إذن فوق أن تدعي الله سبحانه وتعالى كن بوسيري أرتا تويئا وندم إن لم يكن في معادي آخذا بيدي فضلا وإلا فقل يا ذلة القدم إذن يوم القيامة hokkalay no maapodi e hoore muɗum. Tenla cakka ɗum ɗo kadi ko Allah moolana ɗum siɓɓi julɓe teɓɓe. Idan ɗum ɗo no jeya e nokku e wurda on nokku shirkuyankojo jantaaɗo. Woɓɓe goo ari ino haɓɓiti waɗanayi ko ɗum woni museeri difa, wondema na ɗum ɗo ɗum ɗo woni ko faala, na ɗum ɗo ɗum ɗo woni ko faala e muɗum, ko feeñi kon e konngoɗi makko ɗin. ɗum ɗo ko ɗaɓɓugol faabinorgol moolorgol ne laamam sallallahu alayhi wa sallam, ko ɓe gaynanta ha hoore maɓɓe. ɓe maaka ni geɗal ɓe maɓɓe, ɓe maaka ni ɓe ɓuri hippude. mi waawana e mooɗo kalla sa sallam ha e meere ka mooɗo kalla subhana, mene mi gaynantama yowmal qiyama. nden nde hoore mooɗo ɓawto ɗum kanko buuseeri o wii hollogol su'ul adab angal needi e teddingol ne laaɗon sallallahu alayhi wa sallam. o wi'i haachahu an yahrima arraji makarima aw yarji aljaaru minhu gayra muhtarama. Allahu akbar. ne laaɗon sallallahu alayhi wa sallam haacha mbaaru konngol ngol o gollitiringol waawanaaka ɓe hattanaaka awa no wiireten noon ka yewtere meɗen ka hala meɗen haachahu ɓe hattanaaka kamɓe ne laaɗon sallallahu alayhi wa sallam nde ɓe faɗina on jortiiɗo jortiiɗo hombo jortiiɗo ɓe fii nde yewtere nde o yewti dow ɗo omo teddungal koɓe wondi e muɗum ɗum ɗo e ɗum ɗo. idan wondema kanko buuseeri ne laaɗon sallallahu alayhi wa sallam ko satti wo ko satti dey ɓayto imo jortiiɓe no jeeya muɗum sabu hon ɗum, sabu ko innete muhammadu kon ɓay ko muhammadu woni ko ɓe wiyete e ko arata leyga kon golle ɗe o waɗi ɗum ɗo one wirde haacha. nde nelaaɗon sallallahu alayhi wa sallam faɗintama e konko o jortiiɗo o ɗo ko angal needi e angal teddingol nelaaɗon sallallahu alayhi wa sallam. fiyaake on fof waɗna kañumma e laahara ko juuɗe allah subhanahu wa taala o allah subhanahu wa taala wine laaɗo sallam laysa laka min al amri shey. fiyaake on fof si a jogaaki a mara a muhammad sikkude ali janna on koye juuɗe muhammadu woni ko woni e juuɗe muɗe, sikkude ko muhammadu woni ko jeyi ali janna. idan o wii haacha. idan ɗum ɗo no holla en ellaaji koni e nder ɗeɗo deftere, hollugol ma ndeɗo deftere faanunde ko windiri nde ko e barkinorgol nde e mawningol nde e ɗiɗo gimɗi ɗi o jokki ƴettugol ngurdam mum fof waɗa ko yondiri e gimɗi kippata alqur'ana kañumma e sunna. la chakka ngurdam mum fof si naɓi e ɗum ɗo waɗa o ɗo waɗir ɗo ni no wiri noon e gimɗi makko ɗin arooji ɗo ɗin o wii wa mundu alzamtu afkari madahihahu wajadtuhu li khalasi khayra multazimi. la chakka ɗum ɗo kadi ko Allah molna ɗo ni bal shirkuno e nder muɗum. o wii wa mundu alzamtu afkari madahihahu biinde mi ƴettuno fondo am mi waɗi e mantugol nde laaɗo sallallahu alayhi wa sallam wajadtuhu li khalasi khayra multazimi. mi tawwondema ko dandata lankon ko hiwata lankon ko kipata lankon ko aynata lankon ko reenata lankon ko ɗum ɗo mantugol nde laaɗo sallallahu alayhi wa sallam. kanko e hoore makko wondema o ƴetti ngurdam makko o waɗi e ɗum ɗo no kamo koɓɓe wiiri noon ko ɗum ɗo wonno golle makko o jeyaka e karmakoɓe ɓen ko ɗum ɗo wo gimɗi wonno golle mum mantugol ɗum ɗo e ɗum ɗo hino ɗo ko acci ko hamsiya on aroyde yeeso ɓe. almuhim o wi wondema wajadtuhu li khalasi khayra multazimi, mi taw ɗum ɗo woni ko hiwatal ɗum ɗo woni ko dendatalan e lambaraji wonɗi e arde. idan الله سبحانه وتعالى كان كوني دندو أمم يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء هم بنوكو نوتو أن أنك لرد تيدو ستايواني أنو الدين أهنك لرد الله سبحانه وتعالى قديدو بيم إذا بكو من كن الله صلى الله عليه وسلم قديدو وني مو إدندو دي قديدو وني مو إهيو دي قديدو وني كو وني سكا دي لرد كان يؤر إمكو كنو وني كو فانديدو أي أبي وندم ومنذ ألزمت أفكاري مداحه وجدته لخلاصه خير ملتزم. هذا كون يتكون روح عند إيرانا رشربه بين حتى يكون تبين تندو كون كلهم كم كانوا يكبر تبين تندو. بل حتى لك يقول مكرين يقول مدنتون أبي ولم يفوت الغنى منه يدا تربت. إن الحياة ينبت الأزهار في الأكل لا إله إلا الله سب يبدل قلبي لو جمدي أيمو قلبي لو قلبي لو وني كنغلو وني أرضو قلبي لو وني كيول أنا وني أرضو سب بوردا من تقول لا أن رسول الله عليه وسلم قلبي لو وني يول أنا وني أرضو ده أمول أرسي كي يجي وني أرضو ده أمول لا شك أن تلقى كفني تلقى دم بغل نما جدينها رهنا إنك مجي لا شك دم بغل نما جدينها رهنا إنك مجي وهون دي جيان دي شركو فنسي تندهين إمود نوايوان دي شركو جانو نوايوان دي شركو تصوك وأنذر أنه ما كن لا صلى الله عليه وسلم سواء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه سواء في أنس رضي الله عنه حديث ورد كصحيح البخاري كصحيح مسلم لا صلى الله عليه وسلم بناك لا عدوى ولا تير ولا هام ولا سهر في الله أرضك مسلم ولا لو ولا غول habi gol ko sabu hunde kari wadi simi hebiri hunde kari sabu hunde kari woni ko hebiri hunde kari abadan dambataake kono sinala ko sallallahu alaihi wasallam fermi uddi dambo gangal wandema naki la taqulu mutirna bi naw'i kadha wa kadha wa tawindi annako sabu doni ko ardi sabu doni ko ndiyanga ardi شيخ محمد رحمة الله عليه وآله دمبوغل هرطون غلق كتاب التوحيد في أمبوغل غلق دمبوغل باب ما جاء في التطير كي تنبوغل شيركو ججالو دي نقو لدين وطان دمبوغل دو إذن الله سبحانه وتعالى لمن نانغل وما بكم من نعمة فمن الله kala neema ko hewti e modon ko morde ka Allah subhanahu wa ta'ala nasabu waccu golle laabu sallallahu alaihi wasallam nasabu burda kanko hendi o yiwonde ma yolde ne kanyum may dum do ko do woni arde idan la shakka dum do ko illa molana do hana do rentede rentede e rentede al muntada salaf dambu ga hikkoto gal do gal jonde arore do den insha Allah tabarak wa taala ko ko yondiri tobere himmunde fitlen ko yondiri fil munaja tu ardi al haja shirku ji kayno hewi gal don dambugal insha Allah tabarak wa taala e waden do jonde meden arore den Allah ta'ala wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Allah ari don jenti o radio men al muntada salafi monofala hendagol mojebere dido hitoji yo hotu kashen telegram muntada salafi yo allah on nafir en fajazakumullahu khaira.